بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 25 من شهر ربيعنا الأول من سنة 32,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن نجلس في بيت من بيوت الله في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 64 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. وما زال الكلام موصولا يا إخوان على باب الإضافة في هذه المنظومة المباركة، وقد شرحنا منها من قبل، أي من باب وقد شرحنا من باب الإضافة 11 بيتا، ونواصل شرح بقية الأبيات، ونقرأ في أول الدرس الأبيات التي نرجو أن نشرحها في هذا الدرس. فقال رحمه الله تعالى في باب الإضافة: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إلاء يدي للبي، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن يلون يحتمل إفراد إذ، وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، وابن أوعرب ما كإذ قد أجريا، واختر بنا متلو فعل بنيا، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب، ومن بنى فلن يفندا، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. هذه الأبيات من البيت 12 إلى البيت 19 كلها في مسألة واحدة، لأننا قلنا يا إخوان منذ بداية شرح هذا الباب، باب الإضافة، إن ابن مالك ذكر في هذا الباب 8 مسائل. فالأولى ما يحذف للإضافة، والثانية معاني الإضافة، والثالثة ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه، والرابعة انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية، والخامسة إضافة الشيء إلى نفسه. هذه 5 مسائل شرحناها من قبل. المسألة 6 الأسماء الملازمة للإضافة وأحكامها، والسابعة حذف المضاف وحذف المضاف إليه، 8 الفصل بين المضاف والمضاف إليه. وهذه الأبيات وأبيات أخرى ستأتي كلها في المسألة 6، أي الأسماء الملازمة للإضافة وأحكامها. فهناك أسماء في اللغة العربية ملازمة للإضافة، يعني لا تستعمل إلا مضافا وما بعدها مضاف إليه، وهذا مما يضبط لنا شيئا من أحكام الإضافة، أن نعرف هذه الأسماء الملازمة للإضافة، وكلما رأيتها فاعلم أنها مضافة وما بعدها مضاف إليه. فلهذا يتكلم النحويون بتفصيل عن هذه الأسماء الملازمة للإضافة. فنقول: الأسماء من حيث قبول الإضافة، الأسماء من حيث قبول الإضافة 3 أنواع. النوع الأول ما يصلح للإضافة وعدمها، يعني يجوز أن تأتي مضافة ويجوز أن تأتي غير مضافة، وهذا أكثر الأسماء، كقلم وطالب فقلم قد تأتي بها مضافة فتقول هذا قلم محمد، وقد تأتي بها غير مضافة فتقول هذا قلم، وكذلك طالب تقول هذا طالب علم فتضيف، وتقول هذا طالب مجتهد فلا تضيف. القسم الثاني ما تمتنع إضافته، يعني لا يجوز أن يضاف بحال، لا يجوز أن يقع مضافا، كالضمائر، فالضمائر كلها لا يمكن أن تقع مضافا، يمكن أن تقع مضافا إليه. لا، نتكلم نحن على المضاف، الضمائر لا تقع مضافا أبدا، وكذلك أسماء الإشارة لا تقع مضافا، وكذلك الأسماء الموصولة سوى أي، وكذلك أسماء الاستفهام سوى أي، وكذلك أسماء الشرط سوى أي، فهذه كلها أسماء تمتنع إضافتها، لا يمكن أن تقع مضافا إلي، ما لا يمكن أن تقع مضافا أبدا. النوع الثالث ما تجب إضافته، ما يلزم الإضافة، ما لا يستعمل إلا مضافا، وهذا الذي نريد أن نتكلم عليه الآن، هو محل كلامنا. هذا القسم الثالث الذي تجب إضافته ويلزم الإضافة الأسماء التي تلزم الإضافة قسمان، وتأملوا إلى هذه التقسيمات لأني سأذكرها الآن بالبداية كلها، فإذا انتهينا منها وضربنا عليها ما تيسر من أمثلة سنعود إلى أبيات ابن مالك ونشرحها، لأن ابن مالك ذكر هذه الأقسام لكن ما ذكرها متتابعة يؤخذ بعضها من بعض، وإنما فبعثرها في الأبيات. فنقول الأسماء التي تلزم الإضافة قسمان، القسم الأول ما يلزم الإضافة إلى مفرد، ونريد بالمفرد هنا ما ليس بجملة، ما تلزم إضافته إلى مفرد يعني غير جملة، والثاني ما تلزم إضافته إلى جملة. الذي تلزم إضافته إلى مفرد مثل قبل وبعد وعند وكل وبعض كما سيأتي تفصيله، والأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملة هي ثلاثة أسماء: حيث وإذ وإذا. طيب، ثم نعود إلى القسم الأول وهي الأسماء التي تلزم الإضافة إلى مفرد، فنقول إنها على ضربين، الضرب الأول ما يلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظا، يلزم الإضافة إلى مفرد يعني ليس بجملة معنى ولفظا، ككلمة عند، هذه لا تستعمل إلا وقد أضيفت إلى اسم بعدها، هذا الاسم بعدها لا بد أن يذكر في اللفظ وتقصد إضافته في المعنى. فإذا قلت جلست عندك، جئت من عندك، لا يمكن أن تستعمله إلا وهو مضاف، مضاف إلى ماذا؟ إلى اسم مفرد مذكور في اللفظ. وهذه الأسماء التي تلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظا ثلاثة أقسام: ما تلزم الإضافة إلى ظاهر أو مضمر، يعني يجوز أن تضاف إلى ظاهر اسم ظاهر، ويجوز أن تضاف إلى اسم مضمر أي ضمير، مثل عند، تقول جلست عند زيد أو جلست عندك، تلزم الإضافة إلى اسم مفرد سواء كان اسما ظاهرا كجلست عند زيد، جلست عند الأستاذ، أو ضمير، جلست عندك، جلست عنده، جلست عندهم. ومن ذلك أيضا كلا وكلتا ولدا ولد وقصارى وحمادى، هذه أسماء تلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظا سواء كان هذا المفرد اسما ظاهرا أم كان مضمرا. تقول جاء كلا الطالبين أو جاء الطالبان كلاهما، تقول جاء الناس سوى زيد وجاء الناس سواهم، وتقول هذا قصارى ما عند زيد، وتقول هذا قصاراهم، قصارى وحمادة بمعنى واحد أي غاية ما عندهم. القسم الثاني مما يلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظا، ما يلزم الإضافة إلى مفرد ظاهر، يعني لا يضاف إلى ضمير إلى مضمر، كأولى وأولات وذو وذوى وذو وذات وذوات وذوات، هما كلمتان أولى وذو، ثم ما تفرع منهما من حيث التأنيث والتذكير والإفراد والتثنية والجمع، أولي، تقول محمد أولو فضل يعني صاحب، وهن أولات فضل، أولو وأولات، وذو محمد ذو فضل أي صاحب فضل، أولو هذا في الجمع، تقول هم أولو فضل جمع مذكر، هم أولو فضل، وأولات لجمع المؤنث، هن أولات فضل وإن كن أولات حمل. ذو مفرد مذكر، محمد ذو علم تثنيه، المحمدان ذوى علم تجمعه المحمدون ذو علم. طيب ثم تؤنثه ذات، هند ذات علم تثني الهندان ذواتا علم تجمع الهندات ذوات فضل. فألو وذو لا تضاف إلا إلى ظاهر، لا تضاف إلى مفرد، لا تقول العلم محمد ذوه يعني العلم محمد صاحبه، وإن جاء شيء من ذلك في ضرورة الشعر، القسم الثالث مما يلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظا ما يلزم الإضافة إلى ظاهر لاسف هذا ذكرناه ما يلزم الثالث ما يلزم الإضافة إلى مضمر أي ضمير لا يضاف إلا إلى ضمير يعني لا تجوز إضافته إلى ظاهر وهذا على ضربين ما يضاف إلى كل مضمر وهو كلمة واحدة وهي كلمة وحد تقول وحدي وحدك وحده متكلم مخاطب غائب وحدكما وحدكم مثنى جمع يضاف إلى كل ضمير والضرب الثاني ما لا يضاف إلا إلى كاف المخاطب فقط كلبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك إذن فهذا هو الضرب الأول من القسم الأول ثم أي لابد أن تكتب هذه الأشياء نعم ونسلسل تقسيمة سردا ثم نعود إلى شرحها طيب سأعود الآن فقط في ذكر الرؤوس قلنا الإضافة إما إلى مفرد أي ليس بجملة أو إلى جملة تلزم الإضافة إلى مفرد أو تلزم الإضافة إلى جملة طيب الآن سنبدأ بالذي يلزم الإضافة إلى مفرد يعني ليس بجملة هذا قسمان الأول ما يلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظا يعني لابد أن يذكر المضاف إليه في اللفظ كما رأيتم في الأمثلة ما يلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظا وهذا قسمنا ثلاث أطرف ذكرناها ننتقل الآن إلى ما يلزم الإضافة إلى مفرد معنى ما يلزم الإضافة إلى مفرد معنى يعني أن المضاف إليه قد يذكر في اللفظ ويجوز أن يحذف من اللفظ لكن معنى الإضافة موجود على كل حال يلزم الإضافة من حيث المعنى ومن أمثلة لذلك كلمة كل وبعض تقول كل الناس يقولون ذلك كل الناس يقولون ذلك طيب المضاف إليه الناس ذكرته الآن ويجوز أن تحذفه تحذفه في اللفظ وأنت تقصده في المعنى فتقول كل يقول ذلك وتقول أكرم بعض الناس بعضا بعض الناس ذكرنا المضاف إليه في اللفظ أكرم بعض الناس بعضا ذكرت المضاف إليه في بعضا لا لكنه مقصود في المعنى أي أكرم بعض الناس بعضهم لك أن تصرح به في اللفظ ولك أن تحذفه في اللفظ لكنه في المعنى موجود وواجب يجب أن يضاف قلنا ككل وبعض وكذلك كلمة أي سواء كانت موصولا أم شرطا أم استفهاما كذلك يمكن أن تصرح بالمضاف إليه فتقول أي الناس يقول ذلك استفهام أي الناس يقول ذلك ويجوز أن تحذف المضاف إليه فتقول أي يقول ذلك ومن ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، بل قوله تعالى أيما تدعو فلله الأسماء الحسنى. نعم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذه أيا، وأيا من الأسماء الملازمة للإضافة. أين المضاف إليه؟ مذكور في اللفظ؟ طبعا غير مذكور، لو كان مذكور ما اجتمع مع التنوين أيا، لكنه في المعنى مراد. أيا ما تدعو، والمعنى والله أعلم أي اسم تدعونه به فله الأسماء الحسنى. ومن ذلك أيضا قبل وبعد، تقول جئت قبلهم، جئت قبل الناس، جئت قبل الطلاب، أو جئت بعدهم، فتصرح بالمضاف إليه، ولك أن تحذف المضاف إليه فتقول جئت قبلا، جئت بعدا. ومن ذلك أسماء الجهات، أسماء الجهات، ونريد بأسماء الجهات أسماء الجهات النسبية، ليست الأصلية الجغرافية، يعني أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت وما في معناها، هذه كلها أيضا تلزم الإضافة إلى مفرد معنى. يعني لك أن تذكر المضاف إليه في اللفظ فتقول جلست أمام زيد وصليت خلف الإمام، وجلست أو مثلا سكنت يمين الجبل، ولك أن تحذف المضاف إليه إذا كان معلوما. في كل ما سبق المضاف إليه لا يحذف إلا إذا كان معلوما على القاعدة العامة للحذف، فتقول جلست خلفا وجلست أماما وسكنت يمينا، على أن المضاف إليه معروف. طيب، انتهينا من القسم الأول مما يلزم الإضافة، وهي الأسماء التي تلزم الإضافة إلى مفرد، يعني ليس بجملة. ننتقل إلى القسم الثاني، وهي الأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملة. وقد ذكرنا أنها ثلاثة أسماء، حيث وإذ وإذا، وهي على قسمين. القسم الأول ما يضاف إلى الجمل الاسمية والفعلية، وهما اسمان حيث وإذ، فلك أن تضيفهما إلى جمل فعلية فتقول اجلس حيث شئت، أو اجلس حيث تشاء، أو جئتك إذ كان المطر نازلا، أو زرتك إذ نجحت، فتضيف إلى جمل فعلية، أو تضيف إلى جمل اسمية فتقول اجلس حيث محمد جالس، أو اجلس، أو جئتك إذ محمد مسافر. والقسم الثاني مما يلزم الإضافة إلى جملة، ما يلزم الإضافة إلى الجمل الفعلية، وهو اسم واحد، وهو إذا. فهذا اختصار لهذه المسألة المهمة في باب الإضافة، وهي الأسماء الملازمة للإضافة. لنبدأ بعد ذلك مع ابن مالك رحمه الله تعالى شرح ما قاله في هذه المسألة متناثرا في أبياته. فقال رحمه الله تعالى: وبعض الأسماء يضاف أبدا. يريد أن يقول هناك أسماء تلزم الإضافة فلا تستعمل إلا مضافا، فما بعدها مضاف إليه. وكلمة الأسماء هنا خففت همزتها من أجل الوزن. طيب، ثم قال وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. يقول بعد أن عرفنا أن هناك أسماء تلزم الإضافة، طيب تلزم الإضافة إلى ماذا؟ قال المضاف إليه مع هذه الأسماء الملازمة للإضافة قد يكون مفردا، يريد ليس بجملة، إذن وقد يكون جملة كما يصرح، كما سيصرح في الأبيات القادمة. فيريد بقوله وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا الأسماء الملازمة للإضافة إلى مفرد. وقوله يأتي في النظم بحذف الياء مع أنه فعل مضارع غير مجزوم، فلا موجب لحذف الياء، وإنما حذفت لضرورة الشعر. ومع ذلك فإن الياء في الفعل المعتل الآخر غير المجزوم جاءت محذوفة في بعض الكلام الفصيح. فعل مضارع معتل الآخر حذف آخره وهو ليس بمجزوم، جاء ذلك في قليل من الكلام الفصيح كقوله عز وجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا بحذف الياء من يأتي، مع أنه مرفوع ليس قبله ناصب ولا جازم. وهناك شواهد أخرى أيضا على ذلك. ولو أن ابن مالك قال في هذا الشطر وبعض ذا قد جاء لفظا مفردا لسلم من ذلك. ثم قال ابن مالك رحمه الله بعد ذلك وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. يقول بعض الأسماء التي إضافتها حتمية واجبة، بعض الأسماء الملازمة للإضافة لا يليها اسم ظاهر، يعني لا تضاف إلى اسم ظاهر، إذن تضاف إلى ماذا؟ إلى ضمير، لأن الأسماء إما ظاهرة وإما مضمرة. يريد بذلك أن هناك أسماء تلازم الإضافة إلى ضمير حيث وقعت في الكلام، وهذا القسم ذكرناه قبل قليل في التقسيمات، الأسماء التي تلازم الإضافة إلى ضمير. مثل ماذا؟ قال كوحدة، لبي، ودوالي، سعدي. مثل وحد ولبي ودوالي وسعدي مضافة إلى ضمير، مضافة إلى ضمير، إلى أي ضمير؟ أما وحد فتضاف إلى كل ضمير، تقول جئت وحدي وجاء وحده وتعالوا وحدكم، تضاف للمتكلم وللمخاطب والغائب والمثنى والجمع والبواقي لبي ودوالي وسعدي وغيرها تلازم الإضافة إلى ضمير المخاطب لبيك سعديك دواليك ونحو ذلك. قال عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. الشاهد وحده أضيفت إلى هاء الغائب، وقد جاءت كلمة وحد في القرآن في 6 مواضع مضافة إلى ضمير. طيب، ولم ترد في القرآن مضافة إلا إلى الهاء، هاء الغائب. ما إعراب وحده في نحو الآية أو في قولك جاء وحده أو جئت وحدي؟ جاء محمد وحده وذكر الله وحده. نعم يا شباب، حال، هذا درسناه في الحال. نعم، نصصنا عليه في الحال بمعنى منفردا، جاء وحده أي جاء منفردا. فإن قلت درسنا في الحال أن من شروطه التنكير، ووحده مضاف إلى الضمير إضافة معنوية، معنى ذلك أنه معرفة، فكيف يكون حالا؟ ذكرنا في الحال أن هذا مما شذ والتزمته العرب بمعنى منفردا. طيب، إذا فنقول وحدة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه في محل جر مبني على الضم. ومن ذلك قول الراجز وكنت إذ كنت إلهي وحدك لم يك شيء يا إلهي قبلك، فأضافه إلى كاف المخاطب. وقال الربيع ابن ضبع الفزاري وقد عاش كما ذكروا 340 سنة فهو من المعمرين، ولأبي عبيدة كتاب مشهور باسم كتاب المعمرين جمع فيه المعمرين من العرب، فبعدما كبر وعمر وضعف قال أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر. فقال وحدي فأضافه إلى ياء المتكلم، وإعرابها حال. طيب، هذه وحد التي تضاف إلى كل ضمير. والنوع الثاني مما يلزم الإضافة إلى ضمير قلنا ما يضاف إلى كاف المخاطب فقط، نحو لبيك. ما معنى لبيك؟ استجابة بعد استجابة أو إجابة بعد إجابة، واللغويون والنحويون يقولون إقامة على إجابتك بعد إقامة، هذا يسمونه المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للبيك إقامة على إجابتك أو على طاعتك بعد إقامة، وغيرهم يقول معناها استجابة لك بعد استجابة أو إجابة لك بعد إجابة. ما في خلاف في المعنى إلا أن قولهم المعنى استجابة بعد استجابة أو إجابة لك بعد إجابة هذا المعنى المستلزم، لكن المعنى اللغوي معنى اللغوي للبيك، لبيك كما نعرف مأخوذا من لبى، لبى لام باء مشددة فقط، لبى بالمكان بمعنى أقام، فلهذا يأخذون المعنى من معناها الأصلي، لبى بالمكان بمعنى أقام، فيقول إقامة على طاعتك بعد إقامة. فعندما نقرأ مثل هذه الأمور لا نعدها خلافات، وإنما كل يعني يبين المعنى من الجهة التي يراها تخدم ما يريد، فاللغوي سيربطها باللغة، والشرعي سيربطها بالمستلزم، وهو أن الإقامة على الطاعة تستلزم الاستجابة لهذا الأمر. طيب، ومن ذلك أيضا سعديك. ما معنى سعديك؟ أي إسعادا لك بعد إسعاد، ولم ترد في السماع إلا بعد لبيك، لبيك وسعديك، يعني ما تستعمل وحدها سعديك. ومن ذلك حنانيك، أي تحننا بعد تحنن. ومن ذلك دواليك، يعني تداولا بعد تداول. ومن ذلك هذاذيك، أي إسراعا بعد إسراع من الهذ، وهو سرعة القطع. وهذه وأمثالها، لبيك وسعديك وحنانيك، هذه مصادر مثنى، هي في الأصل مصدر، يعني التصريف الثالث الفعل مصدر، وهذا المصدر ثني، ثم أضيف إلى الكاف، وإعرابه مفعول مطلق، ناصبه فعل من لفظه أو من معناه. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مصادر مثنى. نأخذ لبيك، لبيك مأخوذة من الفعل لب بالمكان، لام وباء مشددة، لب بالمكان، هات المصدر لب يلب لبا، لب يلب لبا. طيب لب ولب لبان في الرفع، وفي النصب والجر لبين. طيب لبين أضفها إلى الكاف، الإضافة ستحذف النون، ماذا تكون؟ لبيك، لبيك، فهي مصادر صح مثنى، نعم، مضافة إلى كاف المخاطب. طيب معناها التكرار وليس التثنية، هي في اللفظ مثنى لكنها في المعنى تدل على التكرار، يعني على التأكيد، ولا تدل على حقيقة التثنية، فليس معنى لبيك إجابتين، يعني سأجيبك ثم أجيبك، سأجيبك مرتين، لا، وإنما المعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة، إقامة على إجابتك، فيتدل على التكرار والتأكيد، كما لو قلت لك مثلا تعال تعال، هنا لا أريد التثنية، يعني تعال مرتين، وإنما أريد أن أؤكد المجيء، فلهذه مصادر مثنى في اللفظ لكنها في المعنى تدل على التكرار، يعني التأكيد، وإعرابها كما قلنا يا إخوان مفاعيل مطلقة، تعرب مفعولا مطلقا، والناصب لها فعل إما من لفظه أو من معناه. طيب، ومن ذلك تلبية الحج والعمرة، لبيك اللهم لبيك، أعرب، تفضل أعرب لي لبيك في التلبية، لبيك اللهم لبيك، أعرب لبيك. لا، لبيك ليست فعلا، مصدر، قلنا مصدر، نوعها مصدر اسم، ما عرف هذا المصدر. أنتم معي، ها تعرف يا أخي؟ نعم، مفعول مطلق، قلنا هذه مصادر مثنى في اللفظ ومعناها التكرار وإعرابها مفعول مطلق. كأنك قلت ألب في إجابتك أو في طاعتك لبا، يعني يقيم، يقيم على طاعتك إقامة. فلبيك مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف، والكاف مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح. طيب، ومن ذلك قول طرفة بن العبد أبا منذر: أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. فقال: حنانيك أي تحنن، أي تحنن علينا حنانا بعد حنان. حنانيك مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الياء. وقال العجاج بن رؤبة، وهو من أشهر رجاز العرب: ضربا هذا ذيك وطعنا واخضى، يمضي إلى عاص العروق النحضى. ضربا هذا ذيك، يعني ضربا يقطع قطعا، قلنا الهذ هو القطع بسرعة. طيب، ومن ذلك قول سحيم، سحيم عبد من؟ عبد بن الحسحاس، قال: إذا شق برد شق بالبرد مثله، دواليك دواليك حتى كلنا غير لابسين. يزعمون أن المحبين إذا أراد أن يستوثق من الحب يشق أحدهم برده ثم يشق الآخر برده، يعني استوثق من حبهما لبعضهما. فقال: دواليك، يعني يتداولان الشق، دواليك مفعول مطلق. إذن فهذه المصادر المثناة تلازم الإضافة إلى ضمير، إلى ضمير كاف الخطاب. هل تضاف إلى غيره؟ لا تضاف إلى غيره إلا ما جاء شذوذا، فقد شذ إضافة لبي إلى غير لبي وحدها إلى غير كاف المخاطب. والوارد من ذلك في السماع استعمالان: إضافتها إلى هاء الغائب، فبدل أن يقال لبيك يقولون لبيه، وهم يريدون المخاطب، يعني تخاطبه فتقول له لبيك، هذا المشهور في السماع. وجاء في السماع أنهم يقولون للمخاطب لبيه، لبيه يا زيد، يعني إجابة لك بعد إجابة. ومن ذلك قول الراجز: إنك لو دعوتني ودوني، زوراء ذات مترع بيوني، لقلت لبيه لمن يدعوني. ومن ذلك قول الناس اليوم: لبيه لمن يدعوه، فهو لبيك، ولكنهم يقولون له لبيه، وهذا يسمى في البلاغة التفاتا، الالتفات، أن تخاطب المخاطب بأسلوب الغائب، أو تخاطب الغائب بأسلوب المخاطب، أو نحو ذلك، لنكتة بلاغية، هذا يسمى التفاتا. طيب، والاستعمال الثاني الذي شذت فيه لبي إضافتها إلى الاسم الظاهر، قل لبي فلان، كقول الشاعر دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري. يقول دعوته فلبى دعوتي فلبيك يا مسور، لبيك يا مسور، لكن بدل لبيك وضع ما كان الكاف الاسم الظاهر فقال لبي مسوري، يعني استجابة لمسور بعد استجابة، فلبي يدي مسوري مثل لبيك. وهذا هو قول ابن مالك وشذ إيلاء يدي للبي، فهذا من الشاذ. طيب نعم ارفع صوتك ما اسمعك. نعم لا صحيح، كل وارد في السماع فلا يخطأ، كل وارد في السماع لا يخطأ، وإن حكم عليه بالشذوذ والقلة، الحكم بالشذوذ والقلة ونحو ذلك هذا حكم على الكلمات باعتبار موافقتها للقياس وعدم موافقتها للقياس، فالقياس في هذه المصادر المثنى كما دلنا عليه الاستعمالات الكثيرة لهذه المصادر أنها تلزم كاف الخطاب. ثم جاء في الاستعمال الشاذ القليل إضافتها إلى الغائب أو الاسم الظاهر، فهذه الإضافة صحيحة لأنها وردت في السماع لكنها شاذة، يعني شذت عن القياس. نعم فصيحة، فصيحة، يعني كما قلت مثلا استفعل، استفعل من القيام استقام، استفعل من البيان استبان. طيب لكن جاء استحوذ، والقياس استحاذ، مثل استبان استقام استخار. ثم جاء استحوذ والقياس استحاذ، فاستحوذ هذا شذ عن القياس، شذ عن قياس الباب، لكن هو في نفسه فصيح من ليس بفصيح، هو بنفسه فصيح، هو بنفسه فصيح، لكن الذي يقع فيه الخلاف عند العلماء هل يقاس عليه ولا يقاس عليه، يعني هل تقول مثلا في استقام زيد على الطريقة تقول استقوم قياسا على استحوذ؟ هذا لا، القياس، القياس على المسموع له شروط واختلاف بين العلماء والبصريين والكوفيين يقاس أو لا يقاس، أما نفس المسموع هذا هذا لا أحد يخالف لأنه فصيح، واضح؟ فلبيه هذا فصيح لا خلاف فيه، شذ عن قياس بابه، شذ عن قياس بابه، وهي أن المصادر المثنى تلزم الإضافة إلى كاف الخطاب، شذ عن القياس. نعم. طيب ثم قال ابن مالك بعد ذلك وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ، وابن أوعرب ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. في هذه الأبيات الخمسة ذكر الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل، وذكرنا في التقسيم الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل، وهي إجمالا ثلاثة أسماء: حيث وإذ وإذا. من شرحنا هذا طبعا نعرف ونتأكد أن حيث وإذ وإذا أسماء ليست حروفا، وقد بين ذلك من قبل لأنها ظروف والظروف أسماء. طيب، هذه الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل على قسمين كما ذكرنا من قبل، منها ما يضاف إلى الجملتين الاسمية والفعلية، وهما حيث وإذ، وهذا قول ابن مالك، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ ولم يقيد الجمل هل هي فعلية أو اسمية، فأطلق إذن جميع الجمل الاسمية والفعلية. تقول اجلس حيث شئت، اجلس حيث تشاء، زرتك إذ نجحت. نعرب اجلس حيث شئت. ها محمد أعرف اجلس فعل أمر فاعله أنت مستتر، حيث ظرف زمان مفعول فيه، ظرف زمان أم ظرف مكان؟ اجلس حيث شئت ظرف مكان، منصوب أو في محل نصب؟ مبني على الضم، مبني إذن في محل نصب، المبني دائما في محل. نعم، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب وهو مضاف. أين المضاف إليه؟ جملة شئتها. أعرف هذه الجملة بالتفصيل. شئت شاء فعل ماض مبني على الهم مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم لا محل له من إعراب، والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل مضاف إليه في محل جر بالإضافة. وكذلك اجلس حيث تشاء لكنه فعل مضارع تشاء، أو زرتك إذ نجحت. زرتك فعل وفاعل ومفعول به. زرتك إذ نجحت ظرف زمان أم مكان؟ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصبه مضاف، والمضاف إليه الجملة الفعلية نجحت فعل وفاعل. نعم. طيب، هنا أضفنا حيث إلى أضفنا حيث وإذ إلى جمل فعلية. طيب، نضيف إلى جمل اسمية. تقول اجلس حيث محمد جالس، زرتك إذ أخوك مسافر. نعرب اجلس حيث محمد جالس، اجلس فعل أمر والفاعل مستتر أنت، حيث ظرف مكان وهو مضاف، ومحمد جالس مبتدأ وخبر مرفوعان، والجملة الاسمية مضاف إليه في محل جر. من الشواهد على ذلك وهي كثيرة قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، المضاف إليه جملة اسمية، واذكروا إذ كنتم قليلا جملة فعلية، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل جملة فعلية. ثم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إذ الأولى إذ أخرجه أضيف إلى جملة فعلية، والثانية إذ هما في الغار إلى جملة اسمية، والثالثة إذ يقول إلى جملة فعلية. ومن الشواهد على حيث قوله تعالى من حيث لا يشعرون، حيث هذا مضاف، وجملة لا يشعرون الفعلية مضاف إليه، وهذه الجملة وردت في أربعة مواضع من القرآن. وقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وقال واقتلوهم حيث وجدتموهم، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد وردت حيث في القرآن الكريم في 31 موضعا، فيها جميعا مضافة إلى جملة فعلية، ولم ترد في القرآن مضافة إلى جملة اسمية. طيب، على ذلك عرفنا الآن أن حيث وإذ يضافان إلى جملة، إما فعلية فعل فاعل أو اسمية مبتدأ وخبر. فإذا رأيت حيث وبعدها اسم، ماذا يتصور في هذا الاسم من الإعراب؟ ها؟ ما فيه، إما جملة فعلية فعل فاعل أو جملة اسمية مبتدأ وخبر. بحيث بعدها اسم، يعني صارت جملة اسمية وفعلية اسمية. إذا ما إعراب هذا الاسم الذي بعد حيث؟ مبتدأ مرفوع. فحيث دائما يرتفع الاسم الذي بعدها. اجلس حيث محمد جالس. طب اجلس حيث محمد، حذفت الخبر، خبر كون عام، يعني اجلس حيث محمد موجود، او اجلس حيث محمد، ها؟ لو قلنا حيث محمد اضيفت الى مفرد ام جمله؟ الى مفرد. ونحن نقول ان حيث ملازمه للاضافه الى جمله، اذا لابد ان تقول محمد وتقدر الخبر وتجعل المضاف الى جمله اسميه. طيب، وجاءت اضافه حيث الى المفرد في قليل من الشعر، كقول الشاعر ونطعنهم حيث الحبى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم. الشاهد في قوله حيث لي، هذه الرواية. إذن فأضاف حيث إلى مفرد، ولو جاء ذلك على القياس لكان يقول حيث لي العمائم، يعني حيث لي العمائم موجود. الآن نقول، يعني هذا الآن نفس حيث لي العمائم، هذه الجملة فصيحة من فصيحة؟ فصيحة، ما في شك في ذلك، لكن هل يقاس عليها؟ تقول اجلس حيث محمد، هذا القياس على الشاذ، هذا القياس على الشاذ، فالجمهور لا يقيسون على الشاذ. فهذا هو النوع الأول أو القسم الأول من الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل، ما يلزم الإضافة إلى الجمل الفعلية والاسمية، وهما حيث وإذ. القسم الثاني مما يلزم الإضافة إلى الجمل ما لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلية، وهو اسم واحد، وهو إذا. إذا، وهذا قول ابن مالك، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال، فنراه قيد الجمل في البيت بالأفعال، أي أنها لا تضاف إلى جمل الأسماء، ومثل على ذلك بقوله هن إذا اعتلى. هن فعل أمر من هانا يهون، هن إذا اعتلى. وتقول أزورك إذا نجحت، سأسافر إذا طلعت الشمس أو آتيك إذا تطلع الشمس. فإذا هنا أضيفت إلى جملة فعلية. طيب نعرب، أسافر إذا طلعت الشمس، تفضل أعرب. أسافر إذا طلعت الشمس، أسافر مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا، إذا ظرف زمان يتضمن الشرط، ظرف زمان إذا في محل نصب مبني على السكون وهو مضاف، والمضاف إليه الجملة الفعلية طلعت الشمس، فعل وفاعل جملة فعلية وإعرابها مضاف إليه في محل جر، وكذلك تطلع الشمس. ومن ذلك أي من الشواهد على ذلك قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، فأضاف إذا إلى جملة فعلية وقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا، فأضاف إذا إلى جملة فعلية وقال تعالى إذا طلقتم النساء. طيب، وأما نحو قولك سأزورك إذا محمد زارك، سأزورك إذا محمد زارك، هذه الجملة الآن مستقيمة من حيث المعنى أم لا؟ سأزورك إذا محمد زارك، هذه مستقيمة معنى ولفظا لا شك في ذلك، لكن انتبهوا ما الذي وقع بعد إذا؟ سأزورك إذا محمد زارك، وقع بعدها اسم، وقع بعدها اسم. طيب هذا الاسم هل هو مبتدأ؟ فتكون إذا مضافة إلى جملة اسمية، إذا قلت مبتدأ يعني ما بعده خبر والمبتدأ والخبر مضاف إليه، فأضفت إذا إلى جملة اسمية، ونحن نقول إذا لا تضاف إلا إلى جملة فعلية. أم نقول إن محمد فاعل لفعل محذوف من جنس المذكور، أي سأزورك إذا زارك محمد؟ نعم، يجيبون هذا الوجه، يجيبون أن تجعل محمد هنا فاعلا لفعل محذوف من جنس المذكور لكي تكون إذا مضافة إلى جملة فعلية. فهذا الأسلوب لا يختلفون في صحته، وإنما يوجبون أن يكون محمد فاعلا لا مبتدأ للعلة المذكورة. ومن ذلك قوله عز وجل إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. إذا السماء انشقت، إذا ظرف متضمن للشرط وهو مضاف، أين المضاف إليه؟ لا شك الذي بعده وهو جملة السماء انشقت. السماء انشقت مبتدأ وخبر، أم أن السماء فاعل لفعل محذوف من جنس المذكور، أي إذا انشقت السماء؟ يجيبون الوجه الآخر لكي تكون إذا مضافة إلى جملة فعلية. هذا هو قول جمهور البصريين في إذا، أنها ملازمة للإضافة إلى الجمل الفعلية، وخالف في ذلك الأخفش والكوفيون فأجازوا إضافة إذا إلى الجمل الاسمية ولا يخالفون في إضافتها إلى الجمل الفعلية، يعني يقولون إن إذا كحيث وإذ تضاف إلى جمل فعلية كالأمثلة الكثيرة، وتضاف إلى جمل اسمية كما تقول اجلس حيث محمد جالس، جئتك إذ أخوك مسافر، وتقول آتيك إذا طلعت الشمس فأضفتها إلى جملة فعلية، أو آتيك إذا الشمس تطلع، فتضيفه إلى جملة اسمية. أما جمهور البصريين فإنهم لا يرتضون ذلك، ويقولون في تعليله إن إذا عن الذي جعل إذا تختلف عن حيث وإذ، يقولون إذا ظرف يتضمن الشرط، وهذا لا شك فيه. فإذا قلت آتيك إذا طلعت الشمس، يعني إذا طلعت الشمس آتيك، إذا طلعت الشمس آتيك، هذا الشرط. نعم، فهو لا شك أنه ظرف يتضمن الشرط، ولأنه يتضمن الشرط فالشرط عقلا يرتبط بالفعل، ولا يتصور عقلا أن يرتبط بالاسم. الشرط عقلا يرتبط بالفعل لا يرتبط بالاسم. يعني لو أخذنا مثلا إن، أم أدوات الشرط، تقول إن يجتهد محمد ينجح، ها رتبت ماذا على ماذا؟ رتبت النجاح على محمد أم على اجتهاده؟ على اجتهاده، على الفعل. إذا حدث الفعل الأول يحدث الفعل الثاني. لكن هل يتصور أن تربط الشرط باسم؟ إذا محمد ينجح، إذا الباب أدخل، هل يمكن عقلا أن تربط الشرط باسم؟ لا يمكن. فلهذا قالوا إن الشرط هنا في إذا ليس مرتبطا بالاسم الذي بعده، فليس مبتدأ، بل هو مرتبط بفعل مقدر من جنس المذكور، وهذا الاسم فاعل له. فإذا قلت آتيك إذا محمد زارك، أنت ربطت زيارتك بمحمد أم بإتيانه؟ بإتيانه. إذن آتيك إذا يأتيك محمد، والمحذوف والمقدر لا شك أنه في حكم الموجود المذكور. فهذا هو مناط الخلاف بين البصريين والكوفيين. أما الكوفيون والأخفش فإنهم لا ينظرون إلى مثل هذه التعليلات، ويميلون إلى الأخذ بالظاهر وإن كان يخالف مثل هذه الأقيسة النحوية أو اللغوية أو العقلية، فيجوزون إضافة إذا إلى الجملة الاسمية والفعلية. فهذا ما يتعلق بالأسماء الملازمة للجمل بنوعيها. كان في سؤال، تفضل تفضل. الذي يبدو لي والله أعلم هو قول البصريين، مع أن هذا الخلاف لا ثمرة لفظية له، يعني من حيث اللفظ لا خلاف في صحة الأسلوب، وإنما الخلاف في التخريج، في الإعراب، في التوجيه. فقول البصريين هو المتسق مع الأقيسة النحوية والعقلية. طيب نعم، هذا ما وصلنا، إذا وصلنا إن شاء الله سنفصل فيها الكلام. قبل قليل كل الأقسام التي قلناها سردناها سردا بأمثلة سريعة، أما التفاصيل ستأتي إن شاء الله عندما يأتي ذكر المسألة في الأبيات. نعم، سؤال آخر. طيب، في أثناء هذه الأبيات الخمسة التي ذكر فيها ابن مالك الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل، في أثنائها ذكر مسألتين. المسألة الأولى أن إذ قد يحذف المضاف إليه بعدها، إذ تلزم الإضافة إلى جملة، عرفنا ذلك وشرحناه. ذكر ابن مالك مسألة وهي أن إذ وإن كانت تلازم الإضافة إلا أن المضاف له يجوز أن يحذف في اللفظ ولكنه في المعنى موجود، وهذا قوله: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ. يقول إن إذ يجوز أن يحذف المضاف إليه بعدها إذا كان معلوما، فلك أن تقول مثلا: جاءني زيد فحينئذ فرحت، أو تقول: جاءني زيد فحين إذ جاءني فرحت، حين إذ جاءني، إذ جاءني أضفت إذ إلى جملة فعلية جاءني، فحين إذ جاءني فرحت. ويجوز أن تحذف المضاف إليه الجملة الفعلية، فإذا حذفت الجملة الفعلية المضاف إليه بعد إذ تنون إذ، فتقول: فحينئذ فرحت، وهذا قوله: وإن ينون يحتمل إفراد إذ. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الروم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المعنى والله أعلم: ويوم إذ غلبت الروم يفرح المؤمنون. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. المعنى والله أعلم: يومئذ زلزلت تحدث أخبارها. فحذف المضاف إليه ونون إذن. طيب، فإن قلت: هذا التنوين الذي جئنا به ما نوعه من أنواع التنوين؟ نعم، هذا تنوين العوض، وقد شرحناه في أول الألفية في التنوين في علامات الاسم المميزة. هذا تنوين أتي به عوضا عن المضاف إليه المحذوف. طيب، فإذا أردنا أن نعرب: يومئذ يفرح المؤمنون، يومئذ نعرب، تفضل. يوم ظرف زمان منصوب وهو مضاف، وإذ ظرف لكن ما إعرابه، ظرف يعني اسم زمان لكن ما إعرابه، يوم إذ غلبت الروم، يوم إذ غلبت يعني يوم وقت غلبت الروم. ما إعراب إذ؟ مضاف إليه. يوم إذ، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، وإذ مضاف إليه في محل جر مبني على السكون المقدر منع من ظهوره الكسر المجلوب للتخلص من الساكنين: الساكن الأول سكون الذال في إذ، والسكون الثاني التنوين المجلوب عوضا عن المضاف إليه، فتخلص من الساكنين بالكسر إذن. والتنوين كما قلنا تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف. طيب، وهناك مسألة أخرى أيضا تكلم ابن مالك عليها في أثناء هذه الأبيات، ولكنها فيها طول، وأخشى إن بدأنا بها لا نتمكن من إنهائها في هذا الدرس، فلهذا أؤجلها إلى الدرس القادم. فإن كان هناك أسئلة أو نذكر بعض الفوائد التي نأخذها من الدرس أو مما ألقيناه في هذا الدرس. هناك سؤال يا إخوان؟ طيب، من الفوائد عرفنا أن من الأسماء التي تمتنع إضافتها لا تقع مضافا الضمائر وأسماء الإشارة وغير أي من الموصولات وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، هذا عرفناه. فإن قلت لما امتنعت إضافتها، الأسماء الأصل فيها أنها يجوز أن تضاف وألا تضاف، فلما امتنعت إضافة هذه الأسماء؟ فالجواب لأنها أشبهت الحرف، وهذا الشبه بيناه في أول باب المعرب والمبني عندما بينا أنواع الشبه بين الأسماء والحروف. فشبه هذه الأسماء الضمائر والإشارة والموصول وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، شبهها بالحرف هو الذي سبب بناءها. فعندما أشبهت الحرف والحروف لا تضاف، لأن الإضافة من خصائص الأسماء، اكتسبت شيئا من أحكام الحروف، فاكتسبت البناء كالحروف، واكتسبت امتناع الإضافة كالحروف. طيب، فإن قلت فلما خالفت أي أخواتها من الموصولات وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط فقبلت الإضافة دون بقية أخواتها من الموصولات وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط؟ طبعا نحن نعلل لكلام العرب، وإلا فإن الأصل كلام العرب، كذا قالوا. والجواب عن ذلك لأن العرب خالفت بهذه الكلمة أي، خالفت بها الباب فأضافته، استعملته مضافا، كأن تقول أي رجل تكرم إضافة، أو أي رجل تكرم أكرم شرط، خالفت به الباب فأضافته، استعملته مضافا. فلما استعملته مضافا قوي فيه جانب الاسمية، لأن الإضافة من خصائص الأسماء، فلما دخلت الإضافة على أي قوي فيه جانب الاسمية، فعاد إلى أحكام الاسم، فقبل الإعراب صار معربا لا مبنيا، وقبل واستعمل مضافا. طيب، أيضا من الفوائد التي أشرنا إليها في هذا الدرس قولنا إن لبيه بمعنى لبيك من باب الالتفات، لأنك تقول لبيه للمخاطب. الالتفات من سبل الفصاحة ومن أبواب البلاغة، وهو وارد في الكلام الفصيح وفي القرآن العظيم، ومن ذلك قوله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. حتى إذا كنتم، هذا خطاب، حتى إذا كنتم في الفلك، ثم قال وجرين بهم، ما قال وجرين بكم، يعني ظاهر الكلام وجرينا بكم، لكنه التفت من الخطاب إلى الغيبة، وهذه بلاغة. ومن ذلك قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة، نقرأها دائما، فيها التفات لكن تحتاج إلى تأمل. يعني كم مرة نقرأ الفاتحة فهل تأملنا هذا الالتفات الموجود فيها؟ الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ولو جرى الكلام على جادته لكان يقول الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين، أو يقول الحمد لك يا رب العالمين إياك نعبد، يعني إما يجري بالخطاب أو يجري بالغيبة، لكنه جرى في أول الآية بالغيبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم التفت إياك نعبد وإياك نستعين. لهذا هذه السورة عندما نزلت كانت تلفت النظر، أن يتكلم كذا بغيبة ثم فجأة يتكلم بالخطاب فينتبه العرب، ينتبه العرب حينئذ. أما الآن منذ الصغر نسمع السورة ونحفظها حتى صرنا مثلا ما ننتبه فيها التفات من غيبة إلى، وهذا من أهمية التدبر والتأمل عند قراءة القرآن، ولو تأملنا فيه لوجدنا فيه عجائب لا تنقضي، فهو كلام رب العالمين، وكلامه بالنسبة إلى كلام العرب كذاته إلى نسبة ذوات الناس عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.